أن تجتمع في حق المطيع الإرادة الدينية والكونية، تجتمع في حق المطيع. فالمؤمن الذي صلى وصام اجتمعت فيه الإرادتان، صلى بأمر الله ولمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن الذي حج والمؤمن الذي صام اجتمعت فيه الإرادتان، إرادة الشرعية في أن الله شرع له الصوم وأمره بالصوم وأمره بالحج، والإرادة الكونية لأنه ما فعل هذا إلا بمشيئة الله، لولا أن الله شاء هذا ما فعله ولا استطاع ذلك، لكن الله شاء هذا منه فعله. فليجتمعان في حق المطيع وتنفيذ الكونية في حق العاصي والكافر. العاصي عصى بالإرادة الكونية ومشيئة الكونية، وهكذا الكافر وقد خلف عنه الإرادة الشرعية، ما فعل ما أراده الله شرعا. نعم.